ما زلنا في شرح كتاب فقه السنة، درس رقم 35 في مواقيت الصلاة. وقفنا عند وقت العشاء. ادخل وقت صلاة العشاء مغيب الشفق الأحمر، فقط احمرار الذي يكون بعد الايه؟ بعد الغروب، بعد ما الشمس تغرب بيبقى في احمرار. غروب ده وقت المغرب، يغيب الشفق الأحمر يبقى بدأ وقت الايه؟ العشاء. امتد نصف الليل، قلت الكلام ده في الدرس اللي فات فمش هعيده. في قولين للعلماء، بعضهم يقول وقت العشاء بينتهي بثلث الليل، وبعضهم يقول بنصف الليل، وبعضهم يقول بالفجر. يمتد إلى نصف الليل. فعن عائشة قالت رضي الله عنها، ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، عش مع الله بقلبك كده عشان تاخد الأجر والثواب، لأن درس العلم دي عبادة كأنك في صلاة، فعليك أن تستحضر عظمة الله وتعيش مع الدرس بقلبك وعقلك حتى تستفيد وتنتفع، لأن هذا العلم إما أن يكون حجة لك وإما أن يكون حجة عليك، لليك لعليك. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كانوا يصلون العتمة أو العتمة، اللي هي صلاة العشاء يعني، كانوا يطلقون عليها اسم إيه؟ العتمة، فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول، إلى ثلث الليل الأول من غياب الشفق لثلث الليل، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي، يعني الرسول بيقول لو مش خايف أتقل على أمتي، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. يعني الرسول بيقول لو أنا مش خايف أتقل على الناس كنت فرضت عليهم ان هم ما يصلوش العشاء الا لما يعدي ايه؟ تلت او نص. خلي بالك معاي، بس الكلام ده ايه بقى؟ لما يكونوا كلهم مع بعض جماعه، الامام والناس، عشان ما فيش حد يفهمني غلط، لان ممكن واحد يقول ايه؟ طب ما انا اطبق السنه وما صليش انا الجماعه الاولى دي وأخرها لما صلاها في إيه؟ في نص الليل. هنقول له لا، الكلام مشروط بالجماعة. يقول لي تماني ممكن أعمل جماعة مع الجماعة، ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. لا، أقول له لا، برضك الجماعة أنت والجماعة ما تنفعش، إحنا عايزينك في الجماعة الأولى، جماعة الإمام التي تكون مع الإمام في المسجد. إن اتفق الناس على ذلك وفعلوا لا بأس بذلك، أما إن صلى الناس العشاء في أول وقتها وجب على كل من تمكن أن يصلي مع الإمام، لأن صلاة الجماعة مع الإمام على الرأي الراجح من أقوال أهل العلم وما تيجي المسألة دي واجبة، فرض عين على الرجال البالغين العقلاء المقيمين اللي هم غير مرضى وغير مسافرين، ان هم يصلوا مع الامام فين؟ في الجماعه الاولى. رواه احمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وعن ابي سعيد قال انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتظرنا رسول الله ليله بصلاه العشاء. انتظرنا يعني ايه؟ قاعدين مستنيين النبي على ما يجي، الاذان اذن وصلوا السنن وقاعدين مستنيين الامام يخرج لوسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى ذهب نحو من شطر الليل، يعني خلاص قربنا على نصف الليل، وهم قاعدين ما حدش لا اتكلم ولا حد خد بعضه ومجي ولا حد قال ايه يا عم يلا خلي اي واحد يخش يصلي وبعدين هو يبقى يصلي على راحته بانه رايق ولا ايه. ها يعني كان فيه نظام، فيه سكينة، فيه أدب، فيه توقير للإمام سيدنا النبي. كل واحد عارف دوره، عارف حدوده، كل واحد بيلزم حدوده. أصل ده بيت الملك يا أخوانا، لابد نتعلم الأدب مع الله. أنت في بيت ربنا، ده أنت لو أنت في نقطة الشرطة ولا أنت في مكتب مش عارف مين ولا مين، انت بتبقى واقف ما بتنقش. لو عايز تهرش ما بتعرفش تهرش. صليت على الحبيب محمد؟ مكتب الضابط ولا مكتب مش عارف ايه ولا المحافظ ولا غيره ولا غيره. فما بالك ببيت الملك. هي المشكلة عندنا ان بقى في فوضى عندنا وجرأة وهمجية. ليه؟ لان احنا برضك للأسف الشديد عملية استحضار عظمة الله ضعيفة في قلوبنا. أداب المسجد، توقير بيت الله، توقير الملك، الحدود والنظام. فالعلم هو البداية. احنا بنقول دروس العلم أفضل من قيام الليل. سيدنا النبي علمنا كده، ان درس العلم ده أفضل من انك ما تحضرش درس العلم وتروح تصلي. يعني لو واحد صلى من العشاء للفجر وما حضرش درس العلم، إلا حضر درس العلم أفضل إن عمل به، أفضل إن عمل به. ليه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. العلم بيعرفك بالله، العلم بيعرفك الحلال والحرام، بيعرفك الصح من الغلط، بيعرفك اللي ليك واللي عليه. إنما الجاهل، نسأل الله أن يعلمنا. آمين يا رب العالمين. قال فجاء فصلى بنا. الرسول خرج عليهم، قال فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال خذوا مقاعدكم فإن الناس قد أخذوا مضجعهم وإنكم لن تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. الوقت اللي انتوا قاعدينه، خلي بالك من النقطة دي. طول ما انت مستني الصلاة فأنت ايه؟ فأنت في صلاة. يعني بيتحسب لك انك في صلاة، بيتحسب لك انك في صلاة من ساعة ما بتتوضى من البيت وتخرج جاي المسجد. صل على الحبيب محمد. لو اتوضيت في البيت وخارج نيتك رايح المسجد تصلي، انت من اول خطوة تخطوها من بيتك وانت في صلاة، وانت ايه؟ في صلاة لغاية ما تروح. مش الصلاة هم الركعتين اللي انت بتصليهم بس، فما بالك لما تكون قاعد مستني الصلاة. فانت لما تكون قاعد مستني الصلاة وما بين الاذان والاقامة زادوا 5 دقائق، زادوا 3 دقائق، ما تبرقش، ما تزعقش، ما تشوحش، ما تتخنقش. اقعد بقى كده ادعي ربنا واستغفر وصلي على النبي واذكر الله، فأنت في ايه؟ في صلاة كما قال النبي. وإنكم لن تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. وبعدين الرسول يقول ايه؟ لولا ضعف الضعيف. وهكمل الحديث ده وحاضر. لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. الرسول بيقول إيه؟ لولا الضعيف والمريض واللي عنده مصلحة صاحب الحاجة لأخرت الصلاة إلى شطر الليل. فضل. لا تقول الله أكبر بس. مفيش نويت أصلي، ما فيش نويت. انت صلى على الحبيب وانت خارج من البيت انت ناوي تصلي ايه؟ يعني وانت جاي تصلي المغرب كنت ناوي تصلي الفجر؟ ما انت ناوي تصلي المغرب. فالقضية كلها ان ما وردش عن سيدنا النبي انه كان بيقول نويت اصلي المغرب ولا نويت اصلي العشاء. اللي قال الكلام ده بعض العلماء، بعض العلماء اجتهدوا، لكن كلمة نويت لم تثبت لا عن النبي ولا عن الصحابة ولا عن الأئمة الأربعة. النية محلها القلب، ماشي؟ فأنت بتقول الله أكبر ليه تكبيرة الإحرام؟ لأن دي ركن. يبقى الرسول بيقول ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاذة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة اللي هي صلاة إيه؟ العشاء إلى شطر الليل، لنص الليل. طبعا أنا قلت لحضراتكم إن فيه ناس قالوا إن صلاة العشاء قالوا إن ده وقت الاختيار، وقالوا لكن وقت الجواز والاضطرار ممتد إلى الفجر. اللي قالوا بقى إن الصلاة ممتدة للفجر استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه ليس في النوم تفريط، أما إنه ليس في النوم تفريط، يعني الرسول بيقول لنا النوم ما فيهوش تفريط. كون إن أنت نمت وراحت عليك نومة وفاتتك الجماعة أو الصلاة كلها خرجت والوقت التاني جه مفيش وزر عليك، مفيش وزر إيه عليك ما دمت غير متعمد، ما دمت إيه غير متعمد. لأن أحيانا واحد بينام وقول يا رب نام وامشي، يا رب ما اسمعش الأذان، فدي بيبقى نايم بس متعمد برضه. إنما اللي هو نايم وفي قلبه إن هو يقوم وبيدعو ربنا إنه يقوم وبياخد بالأسباب، بنام بدري، بيظبط المنبه، بيأكد على واحد يصحيه، ده حتى لو راحت عليه نومه مفيش عليه وزر، ليس مفرطا. الرسول يقول كل ما تسمع اسم النبي صلى عليه. أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. الحديث رواه الإمام مسلم. فالجماعة اللي قالوا إن العشاء ممتدة للفجر استدلوا بالحديث ده، لأن الرسول بيقول إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الإيه؟ الأخرى. يبقى العشاء للفجر، قالوا يبقى العشاء للفجر. الفريق الثاني رد عليهم وقال لهم لا، ده مطلق مقيد وعام مخصص، بدليل ان في اجماع على ان صلاة الفجر لا تمتد الى ايه؟ لا تمتد الى الظهر. يبقى الحديث مقيد بالاجماع ومقيد بحديث اخر من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال وصلاة العشاء الى نصف الليل الاوسط. على العموم يعني عرضت المذهبين، قلت دلهم أدلة ودلهم أدلة، انت خد بالأحوط، ما تنامش عن صلاة الفجر وتقول خليها لما ابقى اقوم اصلي الفجر، لان انت كده في شك. والرسول يقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك، دع ما يريبك الى ما لا يريبك. طيب، استحباب تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها. طبعا قلنا إن الأفضل إن صلاة العشاء تتأخر شوية، بس لو إيه؟ لو مع الجماعة. الله يفتح عليه. والأفضل تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها المختار، وهو نصف الليل، لحديث عائشة قال أعتم النبي ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، يعني نصه مثلا، حتى نام أهل المسجد، الناس نامت وقاعدين مستنيين سيدنا النبي عشان يخرج يصلي بهم العشاء جماعة. ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها، ده هو دي وقته، لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم والنسائي. وقد تقدم حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد وهما في معنى حديث عائشة، وكلها تدل على استحباب التأخير وأفضليته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المواظبة عليه لما فيه من المشقة على المصلين. طب الرسول ما أخرهاش ليه؟ عشان ما يشقش علينا، لأن الرسول رحيم بنا. مش الرسول بيقول من أما بالناس إيه؟ فليخفف، فإن فيهم وفيهم وفيهم، الحديث اللي احنا عارفينه. طيب، وقد كان النبي يلاحظ أحوال المؤتمين. شفت بقى هنا الفقه، كان النبي يلاحظ أحوال المؤتمين، يعني بيشوف ظروف الناس، يلاقي الناس مصحصحة ونشيطة وعندها إقبال يطول، الناس كسلانة يأثر، الناس عندها استعداد تسهر يسهر ويأخر، الناس مستعجلة يصلي في الأول. وده بيعلمنا إن الإمام أصول يكون بصير بحال إيه؟ بحال الناس، ويبص لهم وياخد باله منهم ويبقى فاهمهم وعارف الأحوال اللي هم فيه ويعيش حياتهم. إن لقاهم عندهم استعداد يشد حيله، وإن لقاهم مكسلين يأثر شوية، وإن لقاهم كده يعني إيه عندهم مشاكل، يبقى عايش حياتهم، لأن الإسلام بيعيش حياة الناس. ما تصلي على الحبيب. الإسلام ليس في معزل عن واقع الخلق، لا، ده الإسلام يا أخوانا دين، دين ودنيا، دين ودنيا. خاتم الرسالات جاي عشان ياخد بإيد الإنسان إلى الله، وعشان ينظم لنا حياتنا يا أخوانا. ما تفكروش إن الإسلام عبادة بس، لا، اوعى تقول الإسلام عبادة، اوعى تسمع كلام اللي بيقولك إن الإسلام دين بس، لا، الإسلام دين ودولة، دين وإيه؟ دين ودولة، دين ويمشي الدولة ويمشي النظام. ويجب على المسلمين جميعا أن يسلكوا سبيل الرسول محمد والخلفاء الراشدين. هو أبو بكر كان ممشيها بإيه؟ بمشي الدولة بإيه؟ بالدين. عمر كان ممشي الدولة بإيه؟ بالدين. عثمان كان ممشي الدولة بإيه؟ بالدين. علي كان ممشي الدولة بإيه؟ سيدنا النبي كان ممشي الدولة بإيه؟ فالإسلام دين ودولة. اللي يضحك عليه بيضحكوا علينا ويقولوا لنا ايه الاسلام في المسجد، الاسلام عباده بقى. لا، ده الكلام ده هناك عند اليهود والنصارى وغيرهم، لان هم ما عندهمش دين اصلا، دينهم محرف ومبدل زي ما انا قلت في درس العقيده. انما احنا عندنا دين كامل متكامل، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ونزلنا اليك الكتاب تبيانا لكل شيء، انفاسك وحركاتك وسكناتك وأكلك وشربك ونومك وزواجك وطلاقك وبيعك وشراءك، كل أمور حياتك في كتاب الله وفي سنة النبي محمد. حتى الخراءة، دورة المية، البراز، الإسلام علمك تتبرز إزاي وتتبول إزاي. واحد يهودي أسلم لما بيقول لسيدنا سلمان قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، يعني بيعلمكم كمان تقضوا حاجتكم في ازاي. يا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. ده دين عظيم قوي. اليهود شافوه انه دين عظيم بتشريعاته، والمنافقون من هذه الامه والساقطون يرون ان الاسلام ليس عظيما من اجل تشريعاته، خدعوا، منافقون، ازيال للكفره وأذناب له. لكن لن يفلحوا والله، الذين كفروا ينفقون أموالهم، لا مش في سبيل الله، صحصح معاي، ألا تهتوه ولا ايه؟ تقول لك الذين كفروا ينفقون أموالهم في سبيل الله، الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. ايوه كده، ليصدوا ايه؟ عن سبيل الله. ده هم بيصرفوا أموالهم عشان يبعدوا الناس عن الله، بيصرفوا أموالهم عشان يبعدوا الناس عن الله. مال الرأس والدعارة والفجور والمخدرات والفساد ده كله مصروف عليه من بره. كل دي قنوات مخصوصة للدعارة والفجور والإلحاد والتشكيك في الدين، والله مصروف عليها من بره، من الكفرة، من اليهود. ليه بقى؟ ليصدوا ايه؟ عن سبيل الله. الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قنوات والله مصروف عليهم اليهود عشان يعلموا المسلمين الرأس والحب والعشق والفجور والخلاعة ويسيبوهم دينهم، عشان يبوظوا الشباب والبنات وينشروا الفجور والزنا والدعارة والفساد، مصروف عليها من اليهود والصليبيين. أما انت مفكر ايه؟ ما فيش أمة على وجه الأرض خطط لها كما يخطط لأمة محمد. المهم نرجع للصلاة. فأحيانا كان النبي يعجل وأحيانا يؤخر. فعن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة في شدة الحر في نصف النهار عقب الزوال. قال له: طب ما هو اللي قالني إذا اشتد الحر فأبرده بالصلاة. أنا قلت برضك زي ما يستحب تأخير صلاة العشاء جماعة يعني مع بعض، يستحب تأخير صلاة الظهر عن أول وقتها عند شدة الحر. ده لو اتفقوا مع بعض والجو حار، بس دلوقتي بقى فيه مراوح وتكييف وغيره والكلام ده كله. طيب، يبقى كان النبي يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية. كان بيصلي العصر والشمس ايه؟ نقية واضحة. والمغرب إذا وجبت الشمس، يعني إذا غربت. والعشاء، شوف يقول لك أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل. أحيانا وإيه؟ على حسب إيه بقى؟ ظروف الناس. ما هو الإسلام مش جاي في معزل عن الناس يا أخوانا، هو الإسلام مش أجاز إن لو إحنا بنصلي وفي حريقة لا قدر الله هتاكل البيوت، وحتى لو في صلاة الجمعة الإمام ياخد الناس ويخرج من المسجد ويسيب صلاة الجمعة ونروح نطفي الحريقة وبعدين نبقى نرجع نصلي؟ يبقى الإسلام عايش حياة إيه؟ حياة الناس. الإسلام دين واقعي، دين ودولة. بس المشكلة إن المسلمين لما انصرفوا عن الإسلام انصرفوا بلقمة العيش والدنيا، ما فهموش الإسلام فهم صح. ولذلك أصغر واحد من النصارى ممكن يقعد مع واحد من المسلمين ويشككوا في دينه، يجيب لك شوية شبهات متعرفش ترد، هم محفظين له كلمتين كده وانت مسلم عن حق وما انتش عارف ترد. كان أصول انت اللي تهديه، انت اللي تكون فاهم وتهديه لطريق المستقيم، انت اللي تشككه في الباطل اللي هو فيه، انت تشككه في الباطل اللي هو فيه. بس بالراحة كده: وجادلهم بالتي ايه؟ التي احنا، ما احنا مش هنتخانق، لا نتخانق ولا نموت بعض ولا نضرب بعض، بالراحة كده تفهمه بالراحة، تاخد بايديه وترشده الى الطريق المستقيم. اذا رآهم اجتمعوا عجل، واذا رآهم ابطأوا اخر. اذا رآهم اجتمعوا ايه؟ عجل، كله اتجمع ايه من الصلاة. أبطأوا، لسه الناس ما جاتش، أخر. والصبح كانوا أو كان النبي يصليها بغلس في أول الفجر في والجو لسه مظلم مش عند الإصفار. لكن ناخد هنا نقطة مهمة: كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. ده يعلمنا إيه؟ إن الوقت ما بين الأذان والإقامة مش محدد. إن الوقت ما بين الأذان والإقامة مش محدد. أهو الحديث رواه البخاري ومسلم، يعني الحديث في الصحيحين أصح الكتب بعد القرآن. فكان إذا رآهم اجتمعوا عجل. العملية بترجع لظروف الناس، الإمام بيبص لأحوال الناس، لأ الناس اتجمعت وجت، أو يعني أغلبهم بإيه. طيب ده لسه ما فيش حد جه، واحنا سمعين الناس على الحنفيات بيتوضوا في الحمامات أغلبهم، نقوم نصلي احنا ونروح، ولا نستنى الناس عشان يصلوا معنا جماعة؟ نستنى الناس. بعض الناس يقول لك ايه نستنى، ايه هم احنا فتحنا لوكاندا اما يبقوا يجوا، هم جوا متأخرين ليه؟ كل واحد وراء ظروفه يا عم، وكل واحد له عذره. نشوف ظروف الناس، الناس اتجمعت نقيم الصلاة، الناس ما جاتش لسه نستنى لما الناس ايه تتجمع او اغلبها. بس مش معنى يعني الناس تتجمع ان احنا هنستنى كل واحد، يعني احنا معانا اكتر من 90% وفي 2-3 كده غاويين يجوا دايما قرب العشاء، نستناهم بقى لما يجوا قرب العشاء؟ لا، يعني المراد اغلب الناس. يعني طيب مسألة جديدة، النوم قبلها والحديث بعدها، حكم النوم قبل العشاء وحكم السهر بعد العشاء. قال لك يكره النوم قبل صلاة العشاء، يكره النوم قبل ايه؟ قبل صلاة العشاء. في كراهة شديدة ان انت تنام قبل العشاء، يعني تنام ما بين المغرب والعشاء، لان الوقت ضيق جدا، هتقدر تقاوم نفسك فيه وتصمم، ولو نمت غالبا مش هتصلي ايه العشاء. فالافضل انك تقاوم نفسك وتقعد لما العشاء تد، الا اذا غلبت قهرا. غلبت ايه؟ قهرا، يعني انت قاعد مستني اهو، عينيك راحت لوحدك كده، ما مدرتش بنفسك، او انت مش قادر خلاص، النوم زي ما بيقولوا النوم له سلطان، مش قادر توزن نفسك خلاص، فانت نمت غصب عنك، انما تنام بكيفك مكروه كراهه شديده. وكما ان النوم يكره قبل العشاء، فان السهر يكره بعد العشاء الا لمصلحه شرعية دينية أو دنيوية، وبشرط أن يضبط أو أن يضمن نفسه أنه سيقوم لصلاة الفجر. لأن النوم مكروه قبل العشاء عشان ما تضيعش العشاء، والسهر مكروه بعد العشاء عشان ما تضيعش إيه؟ عشان ما تضيعش الفجر. فإن كنت أنا هسهر بس ضامن نفسي، أنا طالب مثلا علم ولابد أذاكر للساعة 12 أو الساعة 2، بس أنا مظبط نفسي منبع الحاج فلان والحاج فلان أو والدي ووالدتي صحوني لصلاة الفجر، أنا هنام 2-3 قبل الفجر بس أقوم أصلي، ففي الحالة دي يجوز. أما إذا كانت صلاة الفجر في جماعة ستضيع عليك، فالسهر بعد العشاء يكره كراهة شديدة، بل قد يصل إلى الحرمة. لا أنا لسه هجيب صلاة الفجر أهو، هجيبها وحاضر، صلي على الحبيب، هخلص بس من العشاء أهو وادخل على الفجر، صلى على حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. طيب نجيب الأدلة على الكلام اللي احنا قلناه ده، عود نفسك كده ان الشرع بالدليل، الشرع بايه؟ بالدليل، مش كلام كده عشوائي. لحسن الجماعة اللي هم بيطلعوا يقولوا ان الشريعة دي اجتهادات وآراء العلماء وخد باللي انت عايزه. زي واحد كده الله يهديه يا رب، يهديه والمسلمين جميعا، راجل أزهري نسأل الله أن يرده إلى الحق، لكن دماغه يعني خرف خالص، خرف خالص. وطبعا الأزهر رد عليه اللي هو الدكتور سعد الدين الهلالي، ربنا يهديه يا رب ويرده إلى الحق، خرف خالص. الجماعة العلمانيين ضحكوا عليه، أفسدوا دماغه. لكن نسأل الله أن يحفظ الإسلام وأن يحفظ الأزهر، آمين يا رب العالمين. فهم ردوا عليه في مسألة إن المرأة تاخد زي الرجل في الميراث، وقال ده ده في سنة كلها 20 سنة، ونطبق الكلام ده عندنا في مصر، وقال الكلام ده صح عشان عملوه في تونس. كلام فاضي كله، كلام كفر والعياذ بالله رب العالمين. فهو برضك بيقول إن الشريعة دي إيه، آراء. لا طبعا في آراء للعلماء، بس في مسائل نصية، وأنا بأكد على الكلام ده، مسائل نصية ومسائل إيه اجتهادية. فالاجتهادية آراء للعلماء اعتمدوا فيها على أصول الشريعة، برضك ما جابوهاش من دماغهم كده، لا دخدوها من إيه، من القياس والأصول والقواعد. وفي مسائل نصية، يعني أنا بتكلم معاك اهو، أغلب الكلام اللي أنا بقوله له أدلة ولا ملوش؟ له أدلة، من البخاري ومن مسلم. ربنا حفظ الدين يا أخوانا، السنة موجودة والسنة محفوظة، الله حفظ السنة كما حفظ القرآن، لأن السنة شرح للقرآن. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، والسنة من الذكر، السنة من الذكر. فأنا بتكلم معك كل كلامي بالأدل، ولما بكون في مسألة اجتهادية بقول لك فلان قال وفلان قال وفلان قال والراجع كذا والمسألة اجتهادية، فيش مشكلة. إنما ندلس على الناس ونلبس عليهم ونقول لهم إن الشريعة كلها آراء، وخذ زي ما أنت عايز، ونقض ونقي. هي شروة، شروة طماطم، مولد وصاحبه غايب، سوق مفتوح، حسبي الله ونعم الوكيل. خانوا الله ورسوله والمؤمنين، خانوا العلم الذي تعلموه، ضيعوا أنفسهم، باعوا آخرتهم بثمن بخس، دراهم معدودة، لن يفلحوا والله. كل من خان الله ورسوله والمؤمنين وبدل الشريعة والدين وجامل الناس ونافقهم على حساب دينه، والله ما هيكسب، والله ما هيكسب ولا يربح لدنيا ولا آخره. ده أمانة، الدين ده أمانة، إنا عرضنا الأمانة، الدين أم أعظم الأمانات، الدين أمانة. يا أيها الرسول بلغ، بلغ ما أنزل إليك من ربك. الدين مش آراء يا أخوانا، أهو أنا بتعمد أجيب الكتاب وأشرح لكم منه وأجيب لكم الأحاديث وأقول لك ده صحيح وضعيف عشان أعرفك والفت نظرك لنقطة، إن الدين ده مش آراء، لا الشريعة ثابتة بالكتاب والسنة. في مسائل اجتهادية اجتهد فيها العلماء، فيها سعة وبحبحة دي، أما المسائل النصية والمجمع عليها ما فيش فيها إيه، فيش فيها سعة. طيب لحديث أبي برزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. الحديث اللي هو إيه؟ سهر يعني، الحديث إن إحنا نتحدث مع بعض. رواه الجماعة اللي هم أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد. يبقى كان يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث إيه؟ بعد العشاء. وعن ابن مسعود قال جدب لنا رسول الله السمر بعد العشاء، وجدب بمعنى إيه؟ زجرنا ونهانا، يعني الرسول نهانا إن إحنا نسهر بعد العشاء. قال لك وعلة الكراهة، وعلة كراهة النوم قبلها والحديث والحديث بعدها أن النوم قد يفوت على النائم الصلاة في الوقت المستحب أو صلاة الجماعة، كما أن السمر بعدها يؤدي إلى السهر المضيع لكثير من الفوائد. فإن أراد النوم، ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، فإن أراد النوم وكان معه من يوقظه أو تحدث بخير فلا كراهة حينئذ. يعني أنت ضمن صلاة العشاء هتظبط نفسك بالمنبه، وانت اصلا الواحد لما بيكون ناوي، والله لو نايم قبل العشاء قبل الفجر بساعة، في واحد بيبقى نايم قبل الفجر بساعة وبيقوم وفيه منبه رباني بيصحيه، لانه هو قلبه حاضر مع الله، هو عنده نية، فربنا بيوقظه الايمان اللي في قلبه وفي واحد بينام من العشاء للعشاء، والله العظيم فيه ناس بتنام، والله وانا بحلف لك بالله، ينام للظهر وللعصر ويقوم يتاوب عايز يبلعك وهو بيتاوب، يعني مش مشبعش. فالبركة من عند الله سبحانه وتعالى. فهي القضية قضية عزيمة، واحيانا الواحد بيحتاج السهر، رايح تصلح ما بين اتنين محتاج تسهر، وده خير للمسلمين، راجع وعايز تقعد مع أولادك شوية برضك ده في أجر، عايز تقعد مع زوجتك شوية برضك ده في أجر وثواب بتغنيها عن الحرام، في حاجات كتيرة يعني من الخير، بس مشروطة بإيه بقى؟ ان انت تحافظ عليه صلاة الفجر. الدليل على كده ايه؟ فعن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع كده معي، يسمر عند ابي بكر الليلة كذلك في امر من امور المسلمين وانا معه. يعني الرسول اللي قال لنا ما تسهروش بعد العشاء سهر بعد العشاء، لو واحد جاهل لمؤاخذه كان قال لك شوف الأحاديث متعارضة هي عم، ولذلك ربنا بيقول فاسألوا إيه أهل الذكر، ما قال لناش اسألوا واحد زي إسلام بحيري ولا غير المتخلفين عقليا دول المرتزقة اللي معروف تاريخهم، ادخل عن نت كده وهات تاريخ واحد زي إسلام بحيري كده وهو يجيبه لك، هو درس فين وقبض منين وتعلم إيه، ده متربي هناك مربينه في أمريكا ومجهزينه وبعتينه عشان يشتغل ويفسد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والكلام ده موجود هالتاريخه، بس دول شوية مرتزقة قبضين على اللي هم بيعملوه. فاللي انت لما تيجي تسأل تسأل واحد ايه عالم يتقي الله، ظاهر الأحاديث ان هي ايه متعارضة. طب هي متعارضة؟ لا مش متعارضة ولا حاجة، الأصل إنك ما تسهرش، لكن يجوز الرسول سهر ليه؟ ليبين أنه يجوز أن نسهر للمصلحة حتى لا يضيق على الناس. أنت عارف زي إيه وإيه؟ زي ما الأفضل إنك تتوضى لكل صلاة، بس يجوز إنك تصلي الصلوات الخمس بإيه؟ بوضوء واحد إذا حفظت على وضوءك، دي ودي، فما فيش تعارض ولا حاجة، التعارض في عقول من لا يفهم شرع الله سبحانه وتعالى. فبيقول قال عن ابن عمر قال كان رسول الله يسمر عند أبي بكر الليلة كذلك في أمر من أمور المسلمين وأنا معه، رواه أحمد والترمذي وحسنه. وعن ابن عباس قال رقدت في بيت ميمونة بدخلته، يعني السيدة ميمونة خالة ابن عباس زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليلة كان رسول الله عندها، هو بيت عند خالته ليه؟ ها؟ عشان يشوف النبي هيعمل ايه، عشان يتعلم، هو مش رايح يبات عند خالته عشان يبات عند خالته، لا هو بيعمل حجة بقى ناخلته عشان ايه؟ شو يتعلم من افعال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فبيقول لانظر كيف صلاة رسول الله، عشان اشوف النبي بيصلي بالليل ازاي، لانظر كيف صلاة رسول الله بالليل. فتحدث النبي مع اهله ساعة ثم رقد. قول انا رايح عشان اشوف النبي هيصلي بالليل ازاي، لقيته قعد تحدث مع زوجته شوية يعني ونام. طب هو اتعلم ولا متعلمش؟ اتعلم ان النبي سهر مع اهل بيته، فنتعلم ان احنا ايه، ان الواحد ممكن يقعد مع اهل بيته ويتكلم معاهم ودردش معاهم عشان تغنيهم، فاهم ولا لا؟ يبقى اتعلم من النبي في كل حاجة. ما هو اللي بيحصل ان الراجل دلوقتي اغلب الرجالة يروحوا يسهروا مع بعض، صلى على الحبيب، يقعدوا في القهوة صلي لهم قعدة حلوة، شاي مذاق، اشرب روق نفسك، ويقعدوا يدردشهم وبعدين يروح يتقلب ونام، ويسيب اللي الزوجة قاعدة برضك تسهر مع التلفزيون تسمع تركي وهندي ومش عارف ايه وتشوف الحرام وتنام. فيقوم يحصل هنا فتن، المرأة ما خدتش حقها، لها رغبات، عايزة زوج يقعد يتكلم معاها. انا حضرت مشاكل اقسم بالله، اقسم بالله العظيم، نسوان اتطلقت وطلقوا نفسهم من رجالتهم عشان المشاكل ده، ايه ان الراجل مطحون طلعان عينين قاله في الشغل ليل ونهار، ولا ما انا بجيب لك فلوس، ما انا بجيب لك اكل. يا عم هي الدنيا كلها اكل، ما يلاقي حقوق تانية، هي عايزه راجل تتكلم معاه يسليها شويه، وبعدين سايبها كمان قدام التركي وقدام الهندي وقدام مش عارف ايه، شايفه قصص. اللي حصل ان واحد قابلها في مصيف، القصص ده انا ما بقولهاش، بقولها على سبيل الاطلاق بس، لكن دي امانات ما بقولهاش. علقها، عمل تليفونات، اقسم بالله اتطلقت على ايدي اني، عشان بتشوف هندي ومش عايزه واحد، ما عندهاش واحد يمثل الهندي معاه، ما توحد انت سيبها شوف الهندي، انت مش تقعد تتسلم معاه تتكلم معاه تشوف مشاكلها تحكي معاه شويه وتدردش معاه شويه. الكلام اللي انا بقوله ده مش عيب، اوعى تفكر ان الكلام اللي انا بقوله ده عيب، ده شرع ودين. اوعى تفكر الكلام اللي انا بقوله ده عيب، ده شرع ودين. اتطلقت والبيت اتهدم عشان خاطر وفي مواويل كتيره قوي بقى على صفحات الفيس والمواويل دي كلها، بيوت خربت من المواويل دي كلها بسبب ان الراجل مفكر ان هو اللي واجب عليه انه يشتغل ساقي 24 ساعه ويجيب فلوس، والزوجه ملهاش اي حقوق غير كده. انت عايزه ايه؟ ولا انت عايزه ايه؟ انا مش باكلك بشربك بلبسك بس كده، بتعالى قابلني صلى على الحبيب محمد. طيب نرجع بقى لتاني، وعن ابن عباس قال رقدت في بيت، ما هو احنا لابد نتعلم من سيدنا النبي. انا بقول لك الاسلام دين ودولة، الرسول ما جاش عشان يعلمنا الصلاة بس، الرسول جه يعلمنا دنيا واخرة من الالف الى الياء، رغم انف كل الحاقدين على هذا الدين، رغم انف كل المعادين والمحاربين لهذا الدين، الرسول جه يعلمنا دنيا واخره، دنيا واخره، يعلمنا ايه؟ دنيا واخره من الالف الى الياء. من اراد ان يتعلم الدنيا والاخره فلياتي الى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ابن عباس رايح عند خالته عشان يشوف النبي يصلي بالليل ازاي، لقى زوج خالته بيعمل ايه؟ قعد مع زوجته يتكلم شويه ونام. قال له طب ما فين قيام الليل؟ ما هو برضك الرسول صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع احدكم ايه؟ صدقه. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أزر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له إيه؟ كان له أجر. ويعتبر دي زي عبادة زي العبادة إذا أنت نويتها لله سبحانه وتعالى. رواه الإمام مسلم. آخر حاجة بقى في المواقيت، وقت صلاة الصبح، ويبتدئ الصبح من طلوع الفجر الصادق ويستمر إلى طلوع الشمس. بيبدأ من طلوع الفجر الصادق، لأن في فجر كاذب وفجر إيه؟ صادق. الفجر الكاذب اللي هو قبل الفجر الصادق بشوية، وكان فيه اثنين مؤذنين لسيدنا النبي، ولذلك الرسول قال إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يبقى كان بلال بيأذن وعبد الله ابن أم مكتوم بإيه؟ بيأذن. طب أيهما؟ بقول لك فكلوا إن بلالا، الرسول بقول إن بلالا يؤذن بليل، يعني قبل الفجر الأصلي، فكلوا واشربوا. يبقى بدل ما ناكل ونشرب يبقى لسه الفجر الأصلي ما جاش. كلوا واشربوا يعني تصحروا، يعني حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يبقى ابن بلال كان بيأذن الفجر الصادق الكاذب، وعبد الله ابن أم مكتوم كان بيأذن الفجر إيه؟ الصادق. يبقى في أذانين للفجر، في أذان قبل الأذان، ودي سنة يجوز، دي سنة عن النبي محمد. بعض الناس لما تسمع في بعض المساجد إن هم بيعملوا السنة دي يقوموا يتريقوا عليهم، إنها سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ويستحب المبادرة بصلاة الصبح بأن تصلى في أول وقتها. المستحب إن صلاة الفجر تتصلى في أول وقتها، لحديث أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح مرة بغلس. بغلس يعني ولسه الجو ظلمة، ظلام يعني، ما كانش لسه النهار شأشأ. ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها. الإسفار اللي هو إيه؟ اقتراب طلوع النهار، يعني الجو كان إيه؟ بدأ ينور بس لسه الشمس ما طلعتش. ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات ولم يعد أن يسفر. يعني غالب صلاته بعد كده كانت كلها في إيه؟ في أول وقتها، ولم يأتي وقت الإسفار، يعني ما كانش لسه النهار إيه؟ بنور النهار بدأ يظهر. وعن عائشة قالت كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلاة الفجر. يعني النساء المؤمنات، نساء النبي والصحابة، يعني كانوا بيصلوا صلاة الفجر مع النبي في المسجد متلفعات بمروطهن. المروط اللي هي الأكسية، متلفعات لفين عليهم المروط بتاعتهم، ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفن أحد من الخلق من الغلس. يعني كانوا بيصلوا ويخرجوا من الصلاة وهم ماشيين محدش يعرفهم من ظلمة إيه؟ من ظلمة الليل، لا يعرفهن أحد من الغلس. رواه الجماعة. طيب ده دلوقتي الأحاديث بتقول إن هو كان بيصليها في ظلام الليل في أول وقتها. أمال الحديث اللي ورد، وأما حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، وفي رواية أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. الحديث بيقول صلوا الفجر في الإسفار، الإسفار اللي هو إيه؟ قرب طلوع النهار. طب نعمل إيه في الحديث ده مع الأحاديث التانية؟ قال لك ما فيش تعارض ولا حاجة. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان قال لك فإنه أريد به الإسفار بالخروج منها، بمعنى أسفروا بالفجر، صلى على الحبيب، يعني طولوا في صلاة الفجر، طولوا القراءة في صلاة إيه؟ في صلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أي أطيلوا القراءة فيها حتى تخرجوا منها مسفرين كما كان يفعله رسول الله، فإنه كان يقرأ فيها 60 آية إلى 100 آية، أو أريد به تحقق طلوع الفجر فلا يصلى مع غلبة الظن. يبقى المعنى إن احنا نطول في صلاة الفجر لدرجة إن الواحد يجي يخرج من الصلاة يوشك على إيه؟ على قرب إيه؟ ظهور النهار، وهكذا كان يفعل النبي في بعض الأحيان، بس ده برضك مرتبط ومقيد بإيه؟ بظروف إيه إخواني؟ لا، بظروف الناس. يعني الكلام ده ممكن يمشي مع ناس وممكن ما يمشيش مع إيه؟ ما يمشيش مع ناس.